سؤاله مقرا له ثم ازال اشكاله بقوله هذا شبه القول هو الامر كما تقول الفهم كما تفعل لكن انتبه هناك شيء خفي عليك الامر كما تقول ولكن الله تفضل على عباده وتصدق عليهم فانتم من عباده فاقبلوا صدقته المفهوم حجه بنص هذه الايه التي فهمها الصحابي واقر الرسول عليه السلام فهمه وازال اشكاله بقوله صدقته صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ومن تمام الحجه في هذه الروايه ان احد التابعين قال امام عمر فيما يغلب على ظني لو اني ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالته قال له عمر عما تساله قال عن هذه الايه فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يسالكم الذين كفروا وها نحن اليوم تابعي يقول هذا الكلام نقصر لا لذا نقصر وليس هناك خوف الاسلام هو الحاكم قال لقد سالت رسول الله الصحابي وهو عمر يقول لقد سالت رسول الله عما كنت تريد ان تساله فاجابني بقوله صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته